أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. فهذا لقاؤنا 67 من لقاءات التعليق على كتاب إفادة السادة العمد بتقرير معاني نظم الزبد للعلامة محمد بن أحمد الأهدل رحمه الله تعالى. قال: باب الظهار، مشتق من الظهر، وإنما خص الظهر من بين أعضاء الأم لأنه محل الركوب. من الذين خصوا؟ الذين خصوا هم العرب. العرب هم الذين كانوا يتكلمون بهذه المصطلحات حتى قبل مجيء الإسلام. قال: لأنه محل الركوب، والمرأة مركوب الزوج. وإلا فيحصل يعني الظهر شرعا بالتشبيه بغير الظهر من سائر الأعضاء التي لا يراد بها الكرامة. فتنقسم الألفاظ إلى قسمين: ألفاظ يراد بها الكرامة وألفاظ لا يراد بها الكرامة. فهو يقع إذا حصل التشبيه بأي لفظ من الألفاظ التي لا تدل على الكرامة، كأنت علي كبطن أمي أو صدرها أو يدها أو رجلها، وكذا قوله بدنك كبدن أمي. فهذه كلها إيه؟ لا تدل على الكرامة، إنما تدل على إرادة التحريم. بخلاف أنت كعين أمي أو رأسها أو روحها، فهذا لا شك من الإيه؟ من التكريم، لا يراد به الظهار. إلا إن يقصد ظهارا، أو إلا أن يقصد ظهارا. فإذا قصد بهذه الألفاظ وهي كعين أمي رأسها روحها، لو قصد بها الظهار يقع الظهار. ولكل امرئ ما نوى، ولكل امرئ ما نوى. قال الناظم رحمه الله: قول مكلف ولو من ذمي لعرسه أنت كظهر أمي. قوله قول مكلف أي زوج بالغ عاقل مختار، هذا الذي يقع منه ويصح منه الظهار. فلا يصح ظهار غير المكلف، ولا ظهار غير زوج كسيد وأجنبي. يبقى لا بد أن يكون زوجا ولا بد أن يكون مكلفا. قوله مكلف ولو من ذمي، قوله ولو من ذمي أي ولو كان ذميا أو رقيقا. لعرسه، قوله لعرسه أي زوجته. أنت كظهر أمي، قوله أنت كظهر أمي يفيد تمثيله أو تمثيله بما ذكر، يعني يفيد تمثيل الناظم بما ذكر، وهو قوله أنت كظهر أمي أنه لا يشترط ذكر الصلة، كعلي ومني ونحوهما. يعني لا يشترط أن يقول أنت علي كظهر أمي، أنت مني كظهر أمي ونحو هذا، بل يكفي أن يقول أنت كظهر أمي. وفي المنهاج: وكذا أنت كظهر أمي، كما قاله الناظم هنا صريح على الصحيح. قال في التحفة: كما أن أنت طالق صريح، وإن لم يقل مني لتبادره للذهن، لأنه حقيقة في الإيه؟ في اللفظ. قال الناظم رحمه الله: أو نحوه، فإن يكن لا يعقب طلاقها فعائد يجتنب الوطأ كالحائض حتى كفر بالعتق ينوي الفرض عما ظاهر. قوله أو نحوه أي نحو هذا اللفظ، وهو تشبيه الزوجة أو جزء منها كشعرها بالأم، أو عضو من أعضائها الظاهرة. إما أن يشبه الزوجة كلها أو يشبه جزءا من الزوجة كشعر الزوجة مثلا، يشبه هذا بالأم أو يشبهه بعضو من أعضاء الأم الظاهرة دون الباطن. قال: وفي فتح الجواد بالجزء صريح إن لم يحتمل الكرامة، وإلا كالعين والرأس والروح فكناية في الظهار والطلاق. إذن عرفنا الآن أن الظهار تشبيه، وأنه لا يختص بلفظ الظهر، ولا يشترط فيه الصلة علي ومني، وأن منه ما هو صريح ومنه ما هو كناية. الصريح منه ما لا يحتمل الكرامة، والكناية ما يحتمل الكرامة. فإن نوى مع ما لا يحتمل ما يحتمل الكرامة فيقصد به الظهار ويقع الظهار، يحصل به الايه الظهار. فإن يكن لا يعقب طلاقها، قوله فإن يكن لا يعقب طلاقها بفتح أوله وضم القاف يعقب، أي فإن يكن لا يتبع طلاقها لا يتبع طلاقها الظهار، أي فإن يكن لا يتبع طلاقها الظهار أي بأن لم يطلقها عقب الظهار، بأن أمسكها بعد الظهار زمنا يمكن أن يوقع فيه الطلاق. يعني هو لو قال لها أنت علي كظهر أمي ثم طلقها انتهى الأمر. فإذا لم يفعل ذلك يعني ظهر ولم يوقع الطلاق بعدها، هذا دل على أنه يريد أن يمسكها، يريد أن يستبقيها. تمام؟ أمسكها بعد الظهار زمنا يمكن أن يوقع فيه الطلاق، لكن لم يفعل. فعائد، قوله فعائد أي فهو عائد، وحكمه ما ذكره الناظم بقوله يجتنب الوطأ، يجتنب الإيه الوطأ أي للمظاهر منها. إذا هو طلاق انتهت المسألة، وإذا لم يطلق بعد الظهار بان من ذلك أنه يريد أن يمسكها، فهل يجوز له أن يطأها؟ لا. طب فماذا يفعل؟ يجتنب وطأها. أول شيء يجتنب وطأها. قال كالحائض، يجتنب الوطأ كالحائض يعني لا يمسه، أي كما يجتنب الحائض، أي فتحريمها لعارض كتحريم الحائض، بمعنى إن طالما الحيض موجود فالرجل لا يطأ امرأته، طالما الظهار موجود كذلك، طالما الظهار موجود لا يطأ امرأته. فإذا زال العارض زال الحيض، فإذا تطهرن فاتهن، فإذا زال العارض زال الظهار، حلت يعني حل إيه له أن يطأها. حتى كفرا، قوله حتى كفرا بألف الإطلاق أي اجتنابها مستمر حتى يكفر. اجتناب الرجل وطأ امرأته المظاهر منها مستمر حتى يكفر، يعني حتى يدفع الكفارة. وذلك كقوله تعالى والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماس. فالعود عندنا هو إمساكها بعد الظهار، إذا هو أمسكها فترة يمكن أن يقع فيها الطلاق ولم يوقعه، إذن فهو إيه؟ ها راغب في إمساكها، أو هو بالفعل أمسكها. قال لأنه إذا أمسكها زوجة فقد عاد فيما قال، لأن تشبيهها بأمه يقتضي إزالة نكاحها. تمام؟ فإذا أمسكها زوجة فقد عاد فيما قال، أي ونقض ما قاله، ولذا سماه الله تعالى منكرا من القول وزورا، ومن ثم كان حراما كالإيلاء، الإيلاء الشرعي الذي تكلمنا عنه في اللقاء الماضي. وقد كان طلاقا في الجاهلية يعني الظهار، ثم نقل في الشرع إلى التحريم والكفارة رفقا ورأفة بالناس من الله تبارك وتعالى. كيف يفعل في الكفارة؟ قال بالعتق. قوله بالعتق أي كفر بالعتق، كما قال الله تعالى فتحرير رقبة من قبل أن يتمس. بالعتق أي كفر بالعتق. قوله ينوي الفرض، ينوي الفرض عما ظاهر، أي ينوي بعتقه الكفارة، ولا يجب تعيين ذلك عن الظهار، يعني لا يقول في الكفارة ها اعتقته عن الظهار، لا، يكفي أنه إيه؟ ينوي بعتقه الكفارة، بل يكفي اعتقتك عن كفارتي وأنت حر عن كفارتي، ولا يشترط التصريح بالفرضية كما يوهمه كلام الناظم، لأنه قال ينوي الفرض عما ظاهر، فلا يشترط أنه يصرح بالفرضية، بل قال الفشني كالمحل إنه لا يكفي نية العتق الواجب، إنه لا يكفي نية الإيه؟ العتق الواجب. وفي التحفة ما لفظه ولا يجب التعرض للفرضية، يعني إذا هو مثلا قال له اعتقتك عما وجب علي لا يكفي، تمام، إنما لابد من ذكر الإيه؟ الكفارة، اعتقتك عن كفارتي. هل يشترط ذكر الظهار؟ لا، لا يشترط تعيين إلا الظهار في الكفارة، يعني يعين نوع الكفارة أنها إيه؟ عن الظهار، لا، لا يشترط. قال وفي التحفة ما لفظه ولا يجب التعرض للفرضية، لماذا؟ قال لأنها لا تكون إلا فرضا، الكفارة لا تكون إلا فرضا، فلعل المراد بالفرض في كلام الناظم ما عليه من الكفارة بأن يقول أعتقك عن كفارتي، أعتقك عن كفارتي، ولا يشترط أن يصرح بالسبب، لا يشترط أن يصرح بالسبب، بأن يقول عن كفارة ظهاري. وقوله عما ظاهر أن ينوي الفرض عن ظهاره كأنت حر عن ظهاري. نعم. ثم قال الناظم رحمه الله رقبة مؤمنة بالله جل سليمة عما يضر بالعمل. قوله رقبة بالنصب مفعول للمصدر، وهو قوله بالعتق، وفاعل المصدر ضمير محذوف نابت عنه أل، والتقدير بعتقه رقبة. أتكلم هنا عن إيه؟ العتق، لما يكون؟ ها، لأي شيء يكون؟ قال رقبة مؤمنة، وقوله مؤمنة نعت للرقبة، فلا يجزئ عتق رقبة كافرة بالله تعالى. فتحرير رقبة جاءت في المجادلة في قصة أو قضية الظهار، جاءت إيه؟ مطلقة، وقيدها آيات أخرى مثل قول الله تعالى فتحرير رقبة مؤمنة، فتحرير رقبة مؤمنة في سورة النساء. حمل الشافعية هنا الايه؟ المطلق على المقيد، تمام. قال وتجزئ الفاسقة، ان الفاسقة في كل حال هي ايه؟ هي مؤمنة. والصغيرة التي احد ابويها مؤمن ايضا تجزئ، والأعجمية إذا ثبت إيمانها ولو بقول عدل يعرف لغتها، فكل هؤلاء مجزئ اعتاقهم إلا الإيه؟ ها؟ إلا الكافرة. رقبة مؤمنة بالله جل، قوله بالله جل أي عظم، فهي صفة مدح لله تعالى، كأنه قال عز وجل. سليمة، قوله سليمة أي تلك الرقبة عما يضر أي يخل، كما في نسخة بالعمل، عما يضر بالعمل. ضررا بينا، لأن المقصود بالعتق تكميل المنفعة، فكل عيب أضر بالعمل ضررا بينا منع الإجزاء، وذلك كالهرم والعمى ونحوهما. يبقى إذا أراد أن يعتق، يعتق إيه؟ ها؟ يعتق رقبة كاملة سليمة. ويجزئ عتق الأعور والأصم والأعرج الذي يمكنه تتابع المشي. ثم قال إن لم يجد يصوم شهرين على تتابع إلا لعذر حصلا. يبقى إذا لم يجد الرقبة ينتقل إلى الإيه؟ إلى العتق. نعم، إن لم يجد يصوم شهرين على تتابع إلا لعذر حصل. قوله إن لم يجد أي الرقبة، بأن لم يملكها ولا ثمنها، تمام؟ يعني ليست عنده أو لا يملك ثمنها، رغم أنها موجودة. وهذا إيه؟ وهذا معناه عدم الملك أو عدم الوجود، يبقى ده إيه؟ عدم حسي، تمام؟ لم يجدها حسا. طيب لا يجد ثمنها لكن هي موجودة، يبقى إيه؟ لا يجدها شرعا، تمام؟ فاضلا عن كفاية نفسه وعياله وقت الأداء، ماذا يفعل في هذه الحالة؟ يصوم شهرين على تتابع. قوله يصوم شهرين على تتابع أي مع تتابع، ومن مجيء على بمعنى مع، قوله تعالى وآت المال على حبه أي مع حبه. وهذا مبني على طريقة للنحويين يتكلمون فيها عن إيه؟ عن تعاقب الحروف أو تناوب الحروف، وبعض العلماء يعترض عليها ويقول لا، بدلا من أن نقول إني على بمعنى مع ويشرب بها بمعنى يشرب منها، ها، يبقى الفعل مضمن معنى آخر، معنى فعل آخر يتعدى به في هذا الإيه؟ الموضع. وهذا مبحوث في مكانه. قال ولا تجب نية التتابع، لا تجب نية التتابع، لكن تكون إيه؟ يحصل التتابع وإن لم ينوه. قوله إلا لعذر حصلا، يبقى التتابع مطلوب إلا لعذر حصلا. قوله إلا لعذر حصل بألف الإطلاق أي ذلك العذر، وكان حصوله بغير اختياره كجنون، لو إنسان جن لا ينقطع التتابع، وإغماء، وإغماء مستغرق وحيض ونفاس، هل الإنسان يختار هذا؟ لا يختار. الجنون، الإغماء، الحيض، النفاس، هذه أشياء تضرب الإنسان قهرا، ففي هذه الحالة لا تقطع التتابع، بخلاف نحو مرض ونسيان نية وعيد وتشريق، لأن له اختيارا في ذلك. وعاجز 60 مدا ملكا 60 مسكينا كفطرة حكا. قوله وعاجز، وعاجز أي عن الصوم لهرم أو مرض يدوم شهرين عادة، أو بقول الأطباء أو لحقه بالصوم مشقة شديدة. إذا إنسان هرم كبير في السن عجوز، أو مريض، ها، أو مريض، تمام، يدوم مرضه شهرين عادة، أو الأطباء قالوا له هذا، أو يلحقه بالصوم مشقة شديدة. ينتقل إلى الإيه؟ إلى الأمر الثالث. وعاجز ماذا يفعل؟ 60 مدا ملكا. قوله 60 مدا ملكا بألف الإطلاق أي دفع، يدفع كم؟ 60 مدا. ولا يشترط لفظ التمليك، بل يكفي مجرد الدفع كما في التحفة. ولعل الناظم فهم من تعبير بعض الأصحاب اشتراط لفظ يفيد التمليك فعبر به، لعل، لكن لا يشترط. وعاجز 60 مدا ملكا 60 مسكينا. قوله 60 مسكينا بالنصب مفعولا ثانيا لملك، لأنه مضمن معنى أعطى، جاء تضمينه ملك أعطى. نعم. ويجب أن يعطي كل مسكين مدا، ولا يكفي دفع ذلك إلى أكثر من 60 مسكينا. قوله كفطرة حكى أي شابها، كفطرة حكى، حكى من إيه؟ من حاكى أي شابها، يحكي فلان فعل فلان يعني يمثل، يمثل، تمام. ولذلك يقول المحاكاة، محاكاة اللي هي الإيه؟ التمثيل. نعم. حكى أي شابها المد هنا الصاع في الفطرة، أي بأن يكون من غالب قوت بلد مكفر حبا سليما مجزئا في الفطرة. ثم الذي في أكثر النسخ هو بكاف التشبيه في قوله كفطرة، وعلى هذا فقوله حكى تأكيد، وفي بعضها لفطرة باللام متعلق بحكى، وهو أحسن. وعلم مما ذكر أنه لا يجزئ دقيق ولا سويق ولا خبز ولا غداء ولا عشاء، تمام. باب اللعان هو في الأصل مصدر لاعن يلاعن لعانا، وشرعا كلمات معلومة جعلت حجة للمضطر إلى قذف من لطخ فراشه وألحق به العار، أو إلى نفي ولد ولا بد أن يسبقه قذف. يبقى اللعان كلمات ستأتي معنا إن شاء الله، ما يقوله الرجل وما تقوله المرأة، جعلت يعني جعلها الله تبارك وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم حجة للمضطر إلى قذف من لطخ فراشه وألحق به العار، وهي المرأة، أو إلى نفي ولد حتى لا يلحق به ولا بد أن يسبقه قذف. يبقى اللعان يقوم إيه؟ فور أو عقب قذف الرجل لامرأته. يقول أربعا إن القاضي أمر إذا زنا زوجته عنها اشتهر. قوله يقول أي الزوج الذي يصح طلاقه، هنا لا بد أن يكون الذي يلاعن هو الزوج، ولا بد في هذا الزوج من شرط أنه يصح طلاقه. يقول أربعا، قوله أربعا أي 4 مرات. قوله إن القاضي أمر أي بعد أمر القاضي أو نائبه أو المحكم أو السيد إذا لاعن بين أمته وعبده، يبقى بوجود القاضي أو نائب القاضي أو محكم أي أحد يحكمونه بينه، أو السيد لو كان اللعان بين الأمة والعبد وكلاهما إيه؟ ملك للسيد. وذلك بأن يلقن كل من الزوجين كلماته، فما أتى به قبل التلقين فهو لغو. لو قال الزوج أو الزوجة شيئا قبل تلقين القاضي ونحوه فهو إيه؟ لغو، لابد أن يكون عقب تلقين القاضي ونحو القاضي. يقول أربعا إن القاضي أمر إذا زنى زوجته عنه اشتهر، قوله إذا زنى زوجته عنه اشتهر، أي شاع بين الناس أنها زنت بفلان مع قرينة. يبقى إذن هنا الشيوع مع الإيه؟ مع القرينة. كأن رآهما في خلوته أو رآها تخرج من عنده، ولا يكفي مجرد الشيوع من غير قرينة، بل لابد من الإيه؟ الشيوع والقرينة. قال أو ألحق الطفل به من الزنا، أشهد بالله لصادق أنا فيما رميتها به، وأن ذا ليس مني خامسا أن لعنا عليه من خالقه إن كذب يشير إن تحضر لها مخاطبا. هذا قوله وهذا إيه؟ وهذا عمله. قوله أو ألحق الطفل به إلى آخره هو بضم همزة ألحق مبنيا للمجهول. من الزنا أو ألحق الطفل به من الزنا، وقوله من الزنا في محل نصب على الحال، أي حال كونه من الزنا، أي يجوز له بل يجب عليه اللعان، لنفي ولد ألحق به وهو يعلم أنه من الزنا مع احتمال كونه منه بأن لم يطأها أو ولدته لدون ستة أشهر من وطئه أو لفوق أربع سنين. كل هذا إيه؟ ها يحتمل أن يكون إيه؟ من غيره. تمام؟ هنا يجب عليه اللعان لنفي هذا الولد. تمام؟ قال أي يجوز له بل يجب عليه اللعان لنفي ولد ألحق به وهو يعلم أنه من الزنا. ماذا يقول في اللعان؟ يقول أشهد بالله لصادق أنا إلى آخر الأبيات الثلاثة. قوله أشهد بالله إلى آخره هذا مقول قوله يقول أربعا، يعني يكرر هذا القول كم مرة؟ أربع مرات إلى آخره. قوله لصادق أنا إلى آخره أي يقول أشهد بالله إنني لمن الصادقين فيما رميت به هذه إذا كانت حاضرة، أو يذكرها بصريح اسمها فيما رميت به فلانة الفلانية. تمام؟ يذكرها بصريح اسمها فلانة بنت فلان، ويرفع في نسبها بما يميزها بحيث أن اسمها لا يختلط مع غيرها، يعني يعينها تعيينا تخرج به عن الجهالة ويصدق فقط على امرأته. قوله وأن ألفه للإطلاق وأصله وأن، وقوله ذا إشارة إلى الولد الذي ولدته وأراد نفيه. ليس مني، قوله ليس مني أي بل هو من الزنا، فهو ماذا يقول الآن؟ يقول أشهد بالله إنني لمن الصادقين فيما رميت به هذه. تمام؟ وأن هذا الولد ليس مني. وقضية كلام الناظم أنه يكفي في اللعان لنفي الولد قوله وأن هذا الولد ليس مني، وأنه لا يشترط مع ذلك التصريح بأنه من زنا أو وطئ شبه، لا يشترط، لا يشترط أن يصرح هو من ماذا، لكن يكفي أن يقول ليس مني. لإيه؟ لينفيه عن نفسه. قال والذي يفيده كلام التحفة أنه لا يكفي الاقتصار على قوله ليس مني لاحتمال عدم شبهة له، بل لا بد من قوله وأن هذا الولد من زوج أو شبهة أو من زنا، وقوله بعد ذلك ليس مني زيادة تأكيد، فلا يشترط ذكره خلافا لإيه؟ لكثيرين. يعني المسألة فيها هذا الإيه؟ الخلاف، وإيراده لكلام التحفة كأنه إيه؟ كأنه يقول بل يشترط. تمام؟ ثم قال خامسا، قوله خامسا هو ظرف بتقدير ويقول خامسا أي في الخامسة، ويجوز أن يكون حالا، يجوز أن يقول إيه؟ أن يكون حالا، يعني في الإيه؟ في الحال. أن لعن عليه من خالقه إن كذب، هذا الذي يقول في الكم؟ في المرة الخامسة. قوله أن بفتح الهمزة وسكون النون وهي المخففة من الثقيلة، أن لعنة الله عليه إن كان من الإيه؟ من الكاذبين. ولعنة اسمها، اسم أن، واسم أن يكون منصوب وهي جاية كده لعنا، لكن علشان الإيه؟ الوزن قال لعنة. وجملة عليه من خالقه في محل الرفع خبر أن المخفف، والتقدير ويقول في الخامسة إن لعنا عليه من خالقه، أي الله تعالى، أي يقول وعليه لعنة الله. وقوله إن كذب بفتح الكاف والذال بصيغة الفعل الماضي، أي إن كذب فيما رماها به من الزنا، وألف كذب للإطلاق. يبقى جملة كلامه في الخامسة أنه يقول إيه؟ ها؟ نعم، أن لعنة الله عليه إن كذب فيما رماه بها من الزنا. يشير إن تحضر لها مخاطبة، قوله يشير إن تحضر أي في مجلس اللعاء المرأة، قوله لها مخاطبة أي باللعاء، أو سميت وهي تقول أربعاء أشهد بالله لا كذبا ادعاء، قوله أو سميت أي إن لم تحضر، فإذا حضرت يشير إليها ويقول هذه وغير، وأما إن غابت يسميها فيقول أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما رميت به فلانة بنت فلان الفلاني ونحو ذلك مما يميزها. وهي تقول أربعة، قوله وهي أي الزوجة تقول أربعة أي أربع مرات، فلا يكفي في دفع الحد عنها أقل من ذلك، لابد تكرر أربع مرات. لكذبا ادعى، قوله لكذبا ادعى بكسر الكاف وسكون الذال لغة في كذبا بفتح الكاف وكسر الذال، كذب وإيه؟ وكذب في كذب. نعم. فيما رمى، وخامسا بالغضب إن صادقا فيما رمى من كذب، قوله وخامسا بالغضب إن صادقا إلى آخره، أي وتقول هي خامسا أي في الخامسة بالغضب، أي تقول وعليه غضب الله إن كان من الصادقين. فيما رمى من كذب، وقوله فيما رمى من كذب أي فيما رماها به من الزنا، وسماه كذبا نظرا لظاهر حالها إنها بريئة. تمام. يبقى إذن هي أربع مرات تقول إيه؟ ها؟ أشهد بالله إنه لمن الكاذبين فيما إيه؟ ادعى علي. وفي المرة الخامسة تقول غضب الله علي إن كان من الصادقين فيما رماني به من الزن. تمام؟ هذا قوله وهذا قولها. ثم قال وسن بالجامع عند المنبر بمجمع عن أربع لم ينزر، هنا تكلم عن الحالة والهيئة صفة التي يتم عليها التلاعن مكان وحال. قوله وسن أي اللعان بالجامع عند المنبر، قوله بالجامع عند المنبر أي عليه لأنه أشرف. نعم الجنب والحائض والنفساء ممن لا يجوز لهم أن يدخلوا المسجد يلاعن بباب المسجد ولا يدخل الايه المسجد، وهذا طبعا كله على سبيل السنية الاستحباب. وسن بالجامع عند المنبر بمجمع عن أربع، قوله عن أربع أي أربعة. لم ينزر، قوله لم ينزر أي لم يقل عن ذلك لثبوت الزنا بهم. ثم قال: وخوف الحاكم حين ينهيه الكل مع وضع يد من فوق فيه. قوله وخوف القاضي المتلاعنين، قاضي أو الحاكم أو النائب أو المحكم، ها، يخوفهما فيذكرهما عقوبة الله تعالى، لأن لا شك أحدهما كذب، هذا يقول فعلت وهي تقول لم أفعل، ها، بل كذب، فلازم لا بد واحد منهم إيه كاذب، ويعني عقوبة الله عز وجل في الغضب وفي اللعن شديدة. طيب متى؟ قال حين ينهي، قوله حين ينهي بضم أوله، أي حين ينهي الملاعن اللعانة، أي حين يبلغ الخامسة من كلماته. وقوله الكل مفعول خوف، أي خوف كلا من المتلاعنين. يبقى إذن الحاكم يخوف المتلاعنين من عقوبة الله ويذكرهما ضرورة الإمساك عن الكذب وقول الصدق أو الامتناع عن الملاعنة، تمام، وذلك في نهاية الإيه الحلف قبل الكلمة الإيه الأخيرة. قوله مع وضع يد من فوق فيه للاتباع لما ورد عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر رجلا حين أمر المتلاعنين أن يتلاعنا أن يضع يده على فيه عند الخامسة يقول إنها موجبة، يعني هي الفاصلة الحاتمة الحق، تمام. قال ويسن أن يأتي واضع يده على الفم من ورائه، يأتي من ورائه ويكتم فمه لئلا يتكلم، وصاحبنا يزحزح يده فإن رأى إصراره يخلي بينه وبين الكلام، فهو حتى يبلغ من الإيه من الحيط عليه إن هو يسد فمه حتى لا يتكلم، فإن لم يرضى وأبى إلا الكلام يخلي بينه وبين الإيه الكلام. قال وبلعانه انتفى عنه النسب وحده لكن عليها قد وجب. قوله وبلعانه أي الزوج، قوله انتفى عنه النسب أي نسب الولد، فلا يلحقه إلا إن استلحقه هو وأكذب نفسه في نفيه. يبقى إذا هو قال اللعان انتفى منه الولد، هذا أول إيه أول ما ينتج أول أثر من آثار الإيه اللعان. والثاني قال وحده، قوله وحده أي وانتفى عنه حده، فلا يثبت عليه حد القذف لأنه قاذف الآن، أدي اثنين. والثالثة قوله لكن عليها قد وجب أي حد الزنا لثبوت الحجة عليه، أدي كده الثالثة، تمام، لثبوت الحجة عليها، يبقى كده ثلاثة، تمام. لا يلحقه الولد، لا يحد حد القذف، تحد المرأة حد الإيه الزنا إلى الآن، تمام. قال وحرمة بينهما تأبدت وشطر المهر وأخت حللت. قوله وحرمة بالرفع مبتدأ، خبره جملة تأبدت أي وبلعانه تأبدت الحرمة بينه وبين الملاعنة أو الملاعنة المرأة التي لاعنها، يعني يبقى كده كان دي الرابعة من آثار الإيه اللعان. فلا تحل له أبدا أي وإن كانت أمة فملكها، حتى لو كانت أمة ودارت الأيام اشتراها وملكها لا تحل له بملك اليمين، بل ولا في الآخرة لكمال الانقطاع بينهما، انتهت المسألة. قال وشطر المهر أي إذا كان اللعان قبل الدخول بها، وذلك لأن الفرقة ليست منها ولا بسببها، يبقى رقم كام؟ خمسة، هذا أثر أيضا. قوله وأخت حللت أي للملاعن، لأن هذه قد حرمت أبدا، فإذا تزوج أختها لم يكن جامعا بين أختين، ولا يتوقف حلها على انقضاء العدة، يعني يجوز في اليوم الأول والثاني مباشرة وإيه أن ينكح أختها. قال كالمطلقة ثلاثة تحل أختها في عدتها، لأنه لا يسمى جامعة، انتهى. تانية حرمت على الأبد. يبقى كده ست آثار. وبلعانها سقوط الحد عن الزنا من رجمها أو جلدي. قوله وبلعانها سقوط الحد، أي مما يتعلق باللعان من الأحكام سقوط الحد بلعانها، أي فإذا لاعنت قالت الكلمات الخمسة سقط عنها الحد عن الزنا. الحد كان واجب عليها بكلام الزوج، طيب لاعنت ينصرف عنها الحد، لم تلاعن يبقى كأنها إيه؟ أقرت واعترفت، فإيه فترجم إن كان ذلك بعد الإيه؟ بعد الدخول أو قبل الدخول فإيه؟ فتجلد. من رجمها أو جلد، وقوله من رجمها إلى آخره بيان للحد، أي من رجمها إذا كانت محصنة أو جلدها إن كانت غير محصنة. هذا وصلى اللهم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.